نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين. قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: باب الشفعة. لا شفعة لكافر على مسلم، وتثبت للشريك في من انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة: أحدها كونه مبيعا، فلا شفعة في من انتقل عنه ملكه بغير بيع. الثاني كونه مشاعا من عقار، فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد، ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض. الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم، فإن أخر لغير عذر سقطت، والجهل بالحكم عذر. الرابع أخذ جميع المبيع، فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت، والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم. الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار، فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا، وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح، ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، فإن كان مثليا فمثله أو متقوما فقيمته، فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة، وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر 3 أيام ولم يأت به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا الباب باب الشفعة، ضمنه كتاب الغصب. والشفعة أخذ الشريك أو الشفيع مال شريكه بقيمته أحق من غيره، والشفعة جائزة بالكتاب، جائزة بالسنة وبالإجماع، دل عليها السنة والإجماع. فمن السنة ما جاء في حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم، في كل مال لم يقسم، متفق عليه. ونقل العلماء الإجماع، نقله ابن المنذر وغيره، أثبت فأجمع العلماء على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرضه أو دار أو حائط. قال: لا شفعة لكافر على مسلم، دل على أن الشفعة خاصة بالمسلمين، وهذا نص عليه الإمام أحمد، واستدل له بما جاء عند الدارقطني وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة لنصراني. ووجه ذلك أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ويرد عليه قول الله جل وعلا في سورة النساء: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. عقد الشفعة، وهي استحقاق الشريك نصيب شريكه، تثبت بخمسة شروط. قال: وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه. تشارك اثنان في أرض أو في عقار أو في مزرعة، فأراد أحدهما أن يبيع نصيبه، فأولى الناس بهذا النصيب شريكه، فإن باعه على غيره وطالب به الشريك فهو أولى به. لماذا؟ لأن الشريعة في عقودها تمنع من أسباب الحزازات والضغائن، وما يتطرق إلى القلوب من التغاير، فلا يظلم هذا البائع ولا يظلم الشريك. ولهذا تنطبق عليها الشروط الخمسة. اشترك محمد وحسين في عقار، أرض أو مزرعة أو عمارة، فأراد محمد أن يبيع نصيبه. أولى الناس بهذا النصيب أن يشتريه من؟ شريكه حسين، لئلا يأتي آخر فيضار حسينا فيه. طيب، باع نصيبه بمليون، باعه على أجنبي بمليون، نقول لحسين إذا طالب بالشفعة في شروطها الآتية: إن دفعت المليون حللت محل هذا المشتري الأجنبي. قال: لا، أنا بشتريها منه بخمسمائة. نقول: ما يصح، بهذا ظلم لمن؟ للشريك البائع وهو أحمد. فعقد الشفعة مما يظهر ويبين كمال هذه الشريعة ويسرها وإذهابها أسباب البغضاء والحقد والحزازات من النفوس. قال: وتثبت أي الشفعة للشريك في من انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة. الشرط الأول: كونه مبيعا، أي نصيب هذا الشريك مبيعا، فخرج بكونه مبيع ما كان صلحا أو جناية أو هبة أو تبرع. ودليله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم، قال: هو أحق به بالثمن، أي الشريك أحق به بالثمن. قال: فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير البيع، فإن وهب نصيبه لغيره ليس فيه شفعة، أو وصية أو ميراث، وهذا في قول عامة أهل العلم. فأما إن نقل نصيبه من هذه الشركة بهبة للحيلة، فإن الشريعة تمنع الحيل في أساسها وفي وسائلها، فالحيل لا تجوز، لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود من الحيل، فاستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، ولا إله إلا الله ما وقع فيه بنو إسرائيل تقع فيه هذه الأمة، مصداقا لما جاء في الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذاة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: نعم. احتال اليهود على محرمات الله، فوجد من هذه الأمة من يشابههم ويقلدهم. تعنتوا على أوامر الله، فوجد في هذه الأمة من يشابههم. مثاله في الحيل: حرم الله على اليهود الميتة كلها، فجملوا شحمها وأذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فنصبوا شباكهم الجمعة وأخذوها الأحد، تحايل على أمر الله. حرم الله علينا الربا، فما أكثر الحيل على الربا بأنواع التصرفات. العينة الثلاثية حيلة على الربا. كثير من صور التورق المعاصرة حيل على الربا. بيع السلع قبل استقرار ملك هذا المشتري لها حيلة على الربا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم بينها حريرة، قروض بفوائد بينها بيع صوري، سيارات، أسهم، إسمنت، أرز، حديد، صورية لا حقيقة لها. ومن مشابهة اليهود في التعنت والتكبر على أمر الله واللف والدوران ما قصه الله علينا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فتعنت اليهود مع أن ذبح البقرة لمصلحتهم لفضح القاتل الذي قتل النفس المعصومة، قالوا: يا ربي وش لونها؟ وش طولها؟ وش عرضها؟ وش صفتها؟ لو أنهم امتثلوا أمر الله ولم يتعنتوا لما ضيق وشدد عليهم. في هذه الأمة يقع ذلك، ونحن المبلون بالفتوى نسمع كثيرا من حيل الناس، سواء في الإحرام من الميقات: طيب أنا سأحرم من غير الميقات، وش علي؟ ما في حاجة ثانية؟ ما في شيء ثاني؟ كأن مسألة تنزيلات وتخفيضات. وهذه التعنتات تجاه أوامر الله شابه فيها من شابه من المسلمين هؤلاء المتعنتة من اليهود. قال: الشرط الثاني كونه مشاعا من عقار، أي أن الشفعة في عقار، سواء كانت أرضا أو مزرعة أو دارا لم تقسم. ولهذا جاء في حديث جابر في رواياته: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. فهي في العقار الذي لم يقسم، فإذا قسم وعرف كل من الشريكين نصيبه وحدوده فهل تبقى الشفعة أو لا تبقى؟ وجهان لأهل العلم: فإن كان مجاورا له فالمذهب أنها لا تبقى الشفعة، والقول الصحيح وهو رواية في المذهب أنها تبقى الشفعة. ولهذا قالوا: الثاني كونه مشاعا من العقار فلا شفعة للجار. وهذا المذهب وهو قول عثمان رضي الله عنه، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني في رواية في المذهب وهو قول الحنفية أن الجار له حق الشفعة في جاره، فإذا أراد جارك أن يبيع بيته أو أرضه فأنت أولى من يشتري لئلا يأتي من يضايقك، لحديث أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجار أحق بسقبه، خرجه البخاري وغيره. وجاء أيضا في حديث جابر حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ولحديث جابر الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بشفعته، ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. ولهذا رجح أهل العلم أنه إذا كان بين الجارين حق مشترك كطريق أو ماء، بينهما شيء مشترك، فإن الشفعة تثبت. فإن لم يكن بينهما شيء مشترك فلا تثبت الشفعة، وهذا جمع بين هذين القولين نص عليه الإمام أحمد وصوبه ورجحه ابن القيم في إعلام الموقعين. قال: فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار. لا تقع الشفعة في الشجر وفي البناء دون العقار، وكذلك لا تثبت الشفعة في اشتراكهما في حيوان، في ناقة أو في حمار أو في بقر أو ثور، وكذلك إذا اشتركا في سيف طيب إذا اشتركا في سيارة اشتغلان عليها تثبت فيها الشفعة ولا ما تثبت؟ المذهب لا تثبت لأنها ليست بعقار، لكن من نظر إلى مقاصد الشفعة وأنها دفعا للحزازات وللضغائن فيتوجه قبولها في السيارات. اشترك اثنان في سيارة يشتغلان عليها وأراد أحد الشريكين أن يخرج فباع نصيبه على طرف ثالث، فالثاني إن دفع القيمة التي بذلها الطرف الثالث فهو أولى بها. قال: ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض. إن كانت الأرض مزرعة فيها غرس فالغرس والزرع تبع لهذه الأرض، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في أحد ألفاظه عند مسلم، وحديث جابر هذا هو الأصل في هذه الشفعة، وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم متفق عليه. جاء في لفظ مسلم: قضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط. ومعنى ربعة يعني منزل يتربع فيه الإنسان، أو حائط أي مزرعة. الشرط الثالث من شروط الشفعة طلب الشفعة ساعة يعلم، فإن أخر الطلب لغير عذر سقطت. أن يطلبها ساعة يعلم، فإن أخرها مدة طويلة بغير عذر سقطت شفعته، لأن تأخيرها مدة طويلة إضرار لمن؟ بهذا الشريك الذي باع نصيبه. ولهذا جاء الشفعة بالمواثبة، أي من حين يعلم يطالب بها، فإن أخرها لغير عذر بطلت شفعته، فإن أخرها لعذر كان مسافرا ولم يعلم ثبتت له شفعته بشرط أن يقيم البين على عدم علمه. وجاء فيها الحديث: الشفعة كحل العقال، كحل العقال. وهذا الحديث فيه كلام لأهل العلم لكن عليه العمل. فإن جهل بالحكم عذر، أي إذا أخر الشريك الثاني أخر مطالبته بالشفعة جاهلا بأن التأخير يسقط الشفعة، لم تسقط شفعته إذا تبين للحاكم أنه يجهل ذلك. الشرط الرابع أن يأخذ الشريك جميع المبيع. اشترك اثنان في عقار والعقار غالي قيمة 10 مليون، اشتراكهما بالنصف، فنصيب أحد الشريكين 5 مليون. جاءه من قال: سأشتري منك نصيبك ب5 مليون. الشريك الثاني ما عنده 5 مليون، قال: بأشتري منك الربع وبع الربع. لا يصح ذلك، لأن هذا فيه إضرار بمن؟ بالبائع الأول. إذن لابد يأخذ جميع المبيع، وهذا كله لدفع الضرر عن المشتري بتبعيض الصفقة، لأن تبعيضها في حقه يلحقه منها ضرر وتأخير. فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت، أي شفعته. والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم، لو كان هناك شركاء فالشفعة بينهم على قدر أملاكهم. تشارك صاحبنا أحمد وحسين وناصر، تشاركوا في مزرعة، أراد أحمد أن يبيع نصيبه، نصيبه إيش؟ النصف مثلا، والحسين وناصر كل واحد منهم الربع، فأراد أن يبيع أحمد نصيبه. يقول: يجوز للشريكين الآخرين أن يشتريا بقدر ملكهما، فيأخذ هذا الربع وهذا الربع، فتضيق دائرة الشركة من جهة، وبالتالي تضيق معها دائرة الخلاف والنزاع. هذا معنى قول الفقهاء: والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم. قالوا: وهذا حكاه ابن المنذر إجماعا، لأن هذا الحق استفاده صاحبه بملكه فكانت على قدر هذا الملك. الشرط الخامس أن يسبق ملك الشفيع لرقبة العقار، فإن كان مالكا لجزء منه قبل البيع فإن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك، فإن لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه. أن يسبق ملكه لعين العقار لرقبته قبل طلب الشفعة دفعا للضرر عنه. قال: فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا، فإذا اشترياه معا لا شفعة لأحدهما على الآخر. تأتي مسألة: إذا تصرف المشتري من الشفيع، تصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة، وش حكمه؟ تصرفه باطل، لأن انتقال الملك للشفيع إنما يكون بالطلب. فإذا تصرف المشتري بالعقار قبل طلب الشفعة فتصرفه صحيح إذا اشترى ثم أوقفه، أو اشترى ثم وهبه قبل أن تطلب الشفعة فهذا صحيح، فإن ترتب عليه ضرر فالضرر يزال، الضرر يزال لحديث لا ضرر ولا ضرار. قال: ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد. في العقار الذي تشارك فيه أحمد مع حسين، باع أحمد نصيبه على عبد العزيز بمليون، يلزم الشفيع وهو حسين أن يدفع للمشتري عبد العزيز الثمن الذي وقع عليه العقد وهو المليون حتى يحوز هذا العقار ولا يشاركه فيه غيره. ودليله حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو أحق به بالثمن، أحق بهذا العقار الذي شفع فيه بالثمن. فإن كان مثليا فمثله، دراهم بدراهم، حبوب بحبوب، وإن كان متقوما اشتراه بحيوان أو بثياب فبقيمتها لأنها بدل هذا الحيوان وهذا الإتلاف. مثاله: اشترى نصيب غيره بمئة ناقة فيدفع له مئة ناقة أو قيمتها، وإن كان اشتراها بدراهم يدفع له الدراهم، اشتراها بدنانير يدفع الدنانير، بدولارات يدفع الدولارات، وهكذا بالقيمة التي استقر عليها البيع. فإن جهل الثمن أي جهل قدره باعه نصيبه بصبر الطعام وليس هناك حيلة فإن الشفعة تسقط، لأن الشفعة لا تستحق بغير البدل إلا إذا قدرها أهل النظر في باب النزاع والخصومة فيرجع إلى تقدير أهل النظر. وتسقط الشفعة أيضا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن، فإنه ينتظر 3 أيام فإن لم يأتي به تسقط ماذا؟ شفعته. هذه الشفعة، ولاحظوها في العقارات التي لم تقسم، أرض خام يساهم فيها الناس مساهمة، يعلن المطورون أو أصحابها أنه سيكون الحراج عليها في الوقت الفلاني وأن من تأخر فلا شفعة له، فإن كان لا يعلم تثبت له الشفعة، أما إن كان يعلم وتباطأ وقامت البينة على علمه فلا شفعة له كما سبق. هذه أصول ومجمل مسائل الشفعة، ولها تفاصيل ذكرها العلماء في المطولات. نعم. باب الوديعة. ويشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله، فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان، وإن أودعه أحدهم صار ضامنا ولم يبرأ إلا برده لوليه. ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده، وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن، وإن نهاه مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن، وإن تركها ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف ضمن، فإن قال له لا تخرجها ولو خفت عليها لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا لم يضمن، وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن، وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها. نعم، هذه الوديعة وتسمى عند الناس بالأمانات، والوديعة عقد جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وأركانها ثلاثة: مودع ووديعة ومودع. مودع صاحبها الذي أودعها، والوديعة العين: دراهم، ذهب، فضة، سيارة، بهيمة. والمودع أي من دفعت إليه، وهي الأمانة. دليلها قول الله جل وعلا في سورة البقرة: فليؤدي الذي ائتمن أمانته. في آية النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي إلى أصحابها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ودليلها من السنة ما رواه أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، فأمر بأداء الأمانات. وقد أجمع العلماء على جواز الإيداع والاستيداع، إيداع أن يودع، والاستيداع أن يطلب الوديعة. قبول هذه الوديعة واجب ولا مستحب؟ قال: قبولها مستحب لمن يعلم من نفسه أداء الأمانة. فإن كان يعلم من نفسه عجز عن أداء الأمانة فلا يجوز له أن يتحملها وهذه الأمانات شأنها عظيم، لأنها حقوق لهؤلاء، حقوق لهؤلاء الناس. وفي إيداعها عند المودعين حفظ لها، الناس ما تطوروا فكانوا يدعون الدراهم والجواهر والذهب والفضة، ويودعون أملاكهم التي يخشى عليها الهلاك. سيسافر للحج وعنده بقرة، إن تركها ماتت، فيودعها عند جاره أو قريبه أو من يحسن به الظن. هذه الوديعة عقد بين المودع والمودع، ماذا يشترط لها؟ قال: يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله، أي أن يكون المودع جائز التصرف، أن يكون عاقل راشد، وأن يكون المودع أيضا مثله. فإن أودع إنسان صغير طفل أودع كبيرا ما صحت، أو أودع مثله صغير ما صحت. قال: فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه هذا المودع الصغير في سنه، السفيه في عقله وتصرفه، المجنون فأتلفه، فلا ضمان، لأنه فرط بدفع المال إلى من لا يحفظه. وإن أودعه أحدهم صار ضامنا لتعديه بأخذه، لأنه أخذ ماله من غير إذن شرعي فضمنه، كما لو غصبه وقهره. ولا يبرأ إلا برده لوليه، لا يبرأ هذا المودع إلا أن يرد المال الذي أودعه الصغير له أن يرده لوليه. تأتي مسائل حفظ الوديعة. قال: ويلزم المودع، أي من أودع الأمانة، حفظ هذه الوديعة في حرز مثلها، في حرز مثلها عرفا، لأن الله أمر برد الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أعطاه نقدا، ما يحط النقد وين؟ في الثلاجة. أعطاه ذهبا، ما يحط الذهب مع الملابس، إنما في حرز مثله، بنفسه أو بمن يقوم مقامه، يحفظها بنفسه أو من يقوم مقامه كزوجته وعبده الذي يخدمه وخازنه، فإن دفعها إلى غير هؤلاء ضمن، فإن دفعها إلى هؤلاء، إلى زوجته وعبده وخازنه، لم يضمن، لأنها مأذون فيه بالعادة. كما لو أعطى الوديعة وهي غنم، أعطاها للراعي يرعى بها، لا يضمن. وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن، عذر حضره الموت، أو أراد أن يسافر والمودع المؤتمن غير حاضر، فدفعها إلى أجنبي بشرط أن يكون الأجنبي ثقة، أو دفعها إلى الحاكم فتلفت عند هذا الثقة الأجنبي أو عند الحاكم، لم يضمن، لأنه لم يفرط ولم يتعدى. قال: وإنها هو مالكها، مالك الأمانة، مالك الوديعة. قال: لا تخرجها من حرزها. فأخرجها لطروء شيء، طرأ عليه شيء، الغالب منه الهلاك، أخرجها من حرزها لأجل ألا تهلك، شبت حريق أو حصل نهب وسرق، فأخرجها من حرزها وضعها في جيبه، وتلفت عندئذ لا شيء عليه، لم يضمن. لماذا؟ لأنه لو تركها في حرزها لضاعت ويتعين عليه نقلها. أو أخرجها لغير خوف، أخرجها من حرزها بغير خوف وقد نهاه مالكها، فإنه يضمن. وإن قال له المودع رب هذه الوديعة وصاحبها: لا تخرجها ولو خفت عليها، فحصل خوف وأخرجها، أو لم يحصل خوف وأخرجها فتلفت، لم يضمن، لأنه إذا تركها فهو ممتثل أمر ربها، أمر صاحبها، لأنه نهاه عن إخراجها من مع الخوف. قال: وإن ألقاها عند هجوم ناهب، حصل خوف وسرقات وينهب بعضهم بعض، حصل نهب فألقاها عند هجوم ناهب ونحوه كالمغتصب القاهر إخفاء لها، ثم ضاعت، لم يضمن، لأن هذه عادة الناس في حفظ أموالهم. إذن هذا المودع لا يضمن إلا إذا فرط وتعدى، لأن الأصل أنه أمين، وإلا لماذا وثق به هذا المودع فائتمنه على هذه الوديعة؟ طيب، كانت الوديعة بهيمة، ناقة، شاة، بقرة، منيحة، أعطاه إياها يحفظها، لم يعلفها حتى ماتت إما من الجوع أو من العطش، فإنه يضمنها، لأن سقيها وتعليفها من كمال حفظها الذي التزمه هذا المودع بالاستيداع، لأن الحيوان لا يبقى في العادة بدون الطعام والشراب. طيب، أراد المودع أن يسافر، نقول: لا، أنت ممنوع من السفر حتى تحفظ الوديعة. تأتي هذه المسائل في هذا الفصل. نعم. فصل: وإن أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله، فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان، فإن خاف عليها دفعها للحاكم، فإن تعذر فلثقة، ولا يضمن مسافر أو دعا فسافر بها فتلفت بالسفر، وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو للبسها لا خوف من عث، أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها، أو حل كيسها فقط، حرم عليه وصار ضامنا، ووجب عليه ردها فورا، ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد، ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد. نعم. وصح كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين. هذه المسائل تتعلق بسفر المودع وما يلتحق بها في أمثالها. إن أراد المودع أي الأمين السفر فإنه يرد هذه الوديعة لمالكها أو إلى من يحفظ ماله كوكيله أو القائم عليه، يحفظ ماله عادة كزوجته وخادمه وعبده وشريكه، لأن فيها تخلصاً له من دركها، درك هذه الوديعة، وإيصالاً لحقها لمستحقها. فإن تعذر أي لم يجد مالكها ولم يجد وكيله ولا من يحفظ ماله عاده ولم يخف عليها معه في السفر، يجوز أن يسافر بها بشرط أن يتعذر أن يجد مالكها أو وكيله عادة، ولم يخف عليها معه في السفر. فإن قامت البين على أنه يخاف عليها معه في السفر وتلفت يضمن، أما إذا لم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان، أعطاه سيفا أو جوهرة أو نقودا ولم يجد مالكها لما أراد السفر ولا وكيله ولا أهله، وقال أنا بسافر إلى بلد أمان وما في إشكال إن شاء الله في الغالب، فسافر بها ثم سرقت منه أو تلفت، لا يضمنها ولا يضمن على كل حال إلا بتعديه أو بتفريطه. فإن خاف عليها قال لا والله بخاف، أنا بسافر إلى بلد يكثر فيها السرقة، والسرقة عندهم مثل السلام عليكم، مثل شرب الماء، ما في أمان، لا يجوز له أن يسافر بهذه الوديعة. ماذا يفعل؟ يدفعها للحاكم، لأنه يقوم مقام صاحبها عند غيبته، ولأن السفر فيه مخاطرة إذا خاف عليها. والحديث إن المسافر وما له لعلى قلة إلا ما وقى الله، أي لعلى هلكة إلا ما وقى الله، هذا جاء عن علي رضي الله عنه. فإن تعذر دفعها للحاكم فيدفعها لثقة، إنسان حضره الموت وعنده أمانات، والسفر والموت كله سبب لخروج الوديعة من يده، فيدفعها لثقة. وجاء في الحديث عند البيهقي وغيره بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع لأهل مكة كانوا يأتمنونه إياها، وهو الأمين عليه الصلاة والسلام، فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن، وأمر علي رضي الله عنه أن يردها إلى أهلها. إذن أودعها عند من؟ عند غيره، عند ثقة. من هي أم أيمن؟ أم أسامة بن زيد. أم أسامة بن زيد، ما اسمها؟ بركة. اسمها بركة، نسأل الله البركة. أم أيمن هذه كانت وصيفة لعبد الله أبي النبي عليه الصلاة والسلام، كانت امرأة سوداء، فلما اختار زيد بن حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبيه وأعمامه زوجه أولا تبنى ثم زوجه مولاته أم أيمن بعدما أعتقها عليه الصلاة والسلام، فأنتجت منه ابنه من؟ أسامة. ثم مات عنها في مؤتة وتزوجها رجل من الأنصار، وكان أسامة أسود لعرق أمه وهو أبيض، فجاء المذحجي مدجج فقال وقد رأى الأرجل منكشفة والأبدان متغطية، قال إن هذه الأرجل بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما، ودخل على عائشة وهو مسرور قد استنار وجهه فرحا كأنه فلقة قمر عليه الصلاة والسلام، فقال أسمعت ما قال المذحجي أو ما قال المدلجي؟ وهذا في اعتبار القيافة، إذ لا بينة ولا قرينة. الشاهد أنه أودع هذه الودائع التي لم يرجعها إلى أهلها عند أم أيمن، وأمر علي أن يردها على أهلها، ففيه أنه إذا تعذر إعطاؤها أهلها وأراد السفر فيعطيها ثقة. قال ولا يضمن مسافر أودع وديعة في سفر، أي سافر بها ثم تلفت بالسفر، لأن إيداعه في هذه الحال يقتضي الإذن له في السفر بها. متى يضمن ويغرمها؟ إذا تعدى المودع في الوديعة. أودع عنده حمارا أو ناقة، وهي إن ركبها تلفت، قال وإن تعدى المودع في الوديعة، مثاله بأن ركبها لا لسقيها ثم تلفت بهذا الركوب يضمن. أودع عنده سيارة، والسيارة إذا ركبت وسيقت يضمن صاحبها إلا أن يأذن له بركوبها والسير بها. أودع عنده ملابس فلبسها فتلفت، الملابس عندك أمانة، ما أخذتها عشان تعلقها بدولابك وتلبسها، يضمنها إلا إذا لبسها لخوف من عث. ما العث؟ ما يفسد الثياب، ولهذا ثياب الصوف كانت تلبس لئلا يفسدها العث بطول الطوي. قال وأخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها، وقد أمر بحرزها بحرز مثله وألا يخرجها، ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا إذا تلفت، ووجب عليه ردها فورا لأنها أمانة محضة، وزالت هذه الأمانة بتعديه وتفريطه، يجب عليه أن يرد قيمتها أو مثلها فورا. ولا تعود أمانة بغير عقد، أي بعقد جديد، فإن ردها إلى صاحبها ثم ردها صاحبها إليه فهذه وديعة ثانية، وصح أن يقول مالكها الأول كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين، لأن يصح تعليق الإيداع على الشرط كما قالوه في أنواع الوكالات. هذه الودائع وأحكامها. ومن الودائع في الأمانات ودائعة الأسرار، ائتمنك على سر لا تفشه، ائتمنك ولي الأمر على وظيفة أدها، هذا في عموم قوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأمانة ستفقد في آخر الزمان، تفقد الأمانة لماذا؟ لنقص الدين ونقص الوفاء وذهاب المروءات. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله جعل الأمانة في جذر قلوب الرجال في أصلها، وإن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفصلون من دينكم الصلاة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا لنقصهم وقلتهم وندرتهم. وترى الرجل تقول ما أظرفه ما أعقله ما أحسنه وليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة خردل، يمدح لكن لا لدينه وإنما لنسبه وجاهه ومنصبه وشكله، يعني هياط في هياط، يمدح غيره لينال من حظوظ الدنيا لا يمدح لأجل الدين. هذه أمانة التكاليف عموما من الوظائف والأسرار والأموال اللي هي الودائع، وأعظم من ذلك أمانة التكليف، التكليف بشرع الله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، أي أمانة هذه؟ أمانة العبادة والتكليف بالتدين، عرضها الله على السماوات وعلى الأرض والجبال عرضا تخيير، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا خفنا من حملها، وحملها الإنسان، تحملها جنس الإنسان، والجان لهم تبع إنه كان ظلوما جهولا. هذه أمانة التكليف التي تشتمل على هذه الأمانات بأداء الحقوق بأنواعها، وتشتمل على عبادة الله جل وعلا. نعم. فصل. والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان، ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك وفي أنها. عندك سؤال؟ ها؟ تفضل. تكلمت عن الربا. عن إيش؟ عن الربا تكلمت. الربا. إيه. طبعاً أنا كلمت موجب إني مو مبين كثير دخلت على السؤال. نعم. تقول إن بحال تكون في سلع وغير موجودة، يعني يحطون سلع في النص على أساس. يحطون سلع وهمية. سلع وهمية وذكرت من بينهم الأسهم. أنا في بنك وقال عندنا بنك إسلام. نعم. تروا شغلنا كله بالأسهم، فأساس كذا أنا جيت أسأل في السؤال. يسأل أخونا يقول أنا أشتغل في بنك، والسلع التي يجعل عليها التورق أو المرابحة عندنا أسهم. نقول الأسهم نوعين، أسهم موجودة في محافظ البنك وهي أسهم مباحة، فيجوز أن يكون التورق والمرابحة على هذه الأسهم بأن يشتري البنك هذه الأسهم أو لتكون من ملكه فيعطيها الطرف المستفيد، بشرط أن تكون مملوكة للبنك أولا وأن تكون مباحة أي نقية ثانية، ثم تعطى هذه الأسهم لهذا اللي طالب المرابحة أو القرض أو غيره. الأسهم قيمتها 100,000، سلمتها هذه الجهة البنك أو المصرف أو الفرد، سلمها لهذا المتورق أو لهذا المستفيد أو لهذا طالب القرض، وكانت أسهم مملوكة للبنك أولا ثانيا بماذا؟ بأن تكون نقية مباحة. قالوا هذه الأسهم أعطيناك إياها تردها بعد سنة 120، فأخذها هذا المستفيد المتورق طالب المرابحة، أخذها هو الذي يتصرف في بيعها، أما أن يوكل البنك في بيعها يوكل صاحب العملية الذي أعطاه هذا العقد، موظف خدمات العملاء اللي سوى له العقد هذا يقول ها بعها لي، ما يجوز. فإن صعد وباعها في صالة البنك أو باعها في الشاشة بعدما يحوزها في محفظته وتكون باسمه جاز ذلك، أما أن يجعل منفذ العملية له هو الذي يبيعها هذا لا يجوز. فحقيقتها في هذه الحالة دراهم بدراهم بينها الأسهم، ما تغيرت من مكانها. الباقي يعطي مواقف أشبهية ما تكفي، بس يجي وقع العقود تحول على ما تكفي، لا موافقة شفهية ولا موافقة مكتوبة. هو يبيعها بنفسه سواء في الشاشة أو في الصالة، لا مانع أن يعطي الموظف في صالة الأسهم أمرا بتنفيذ البيع. أما أن يكون المنفذ للعملية الأول الذي أعطاه التورق بالأسهم هو الذي يقوم بعملية البيع، صارت دراهم بدراهم والأسهم لا حقيقة لها. وهذا سد لباب الحيل في الربا الذي أشرنا إليه آنفا. نعم. فصل. والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان، ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك وفي أنها تلفت، أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت، وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر، أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينة، وكذا كل أمين لم يقبل إلا ببينة وكذا كل أمين وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤونة ضمن، وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن، وإن قال له عندي ألف وديعة، عندي ألف وديعة نعم، ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان، وإن قال قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال بل غصبا أو عارية ضمن. هذه المسألة أو هذا الفصل فيما يضمنه المودع، أي من جعلت عنده الوديعة الأمين. قال والمودع أمين، الأصل أن المودع أمين، من أودعته مالك أو سرك أو غير ذلك أنه أمين، وإلا ليه تودعه إذا كان ليس أمينا، أنت المفرط. فالمودع في الأصل أنه أمين لا يضمن. متى يضمن؟ في ثلاثة أحوال: إن تعدى على هذه الوديعة، ثانيا أو فرط في حفظها تكاسل في حفظها، ثالثا أو خان هذه الأمانة وقامت البينة على خيانته، فيضمن في هذه الأحوال الثلاث: إن تعدى أو فرط أو خان. والله جل وعلا سماها أمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والضمان ينافي الأمانة، وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه، لأن أصل الوديعة عند المودع أنها ماذا؟ أنها أمانة، ولئلا يتمانع الناس من الدخول في هذه الودائع وحفظها لعموم الحاجة إليها. في رواية عن الإمام أحمد قالوا: إذا ذهبت الوديعة من بين ماله، أودع عنده ناقة أو شاة وأخذت من بين نوقه ومن بين غنمه وغنمه سالم يضمن، أودع عنده دراهم وأخذت الدراهم من بين ماله يضمن هنا. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله. متى يقبل قول هذا المودع الأمين؟ يقبل قوله بيمينه في عدم ذلك، أنه لم يتعدى أو لم يفرط أو لم يخن، لأنه أمين والأصل براءة ذمته. ويقبل قوله في أنها تلفت، ائتمن علي ناصرا على ناقة، فلما جاء علي بعد مدة ليأخذ ناقته قال له ناصر والله ناقتك ماتت تلفت، فيقبل قول من؟ المودع. ولهذا قال ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن المودع إذا أحرزها أي حفظها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله، وأكثر أهل العلم على أنه يقبل قوله مع يمينه يستحلف. قال فإذا قال ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك وفي أنها تلفت، أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت، دفعت هذه الأمانة والوديعة إلى فلان ومالكها الأصلي منكر هذا الإذن، فإنه يقبل قوله لأنه أمين. وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر، ادعى أنه رد الأمانة بعدما ماطل، ومماطلته أي تمنعه من ردها لما طلبها بلا عذر لا يقبل قوله إلا بالبينة، أو ادعى ورثته أنه ردها لا يقبل قولهم إلا بالبينة. وكذا كل أمين كالوكيل والشريك يقبل قوله في حق صاحبه بيمينه إلا إن جاءت الريبة فلا بد من البينة. قال وحيث أخر ردها بعدما طلب بلا عذر، ائتمن علي ناصر على سيارة أو على فلوس، كل ما جاء عطني إياها قال إن شاء الله إن شاء الله يماطل فيه، وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤونة ضمن يضمنها هذا المودع إن تلفت أو ضاعت أو سرقت، لأنه فعل المحرم بإمساكها لما طلبها صاحبها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها إذا طلبوها. قال وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن، لو أخذها منه من هو أقوى منه قهرا وغصبا فالإكراه عذر يبيح له دفعها فهذا لا يضمن. إن أكره على دفعها أي على أن المؤتمن المودع أن يدفع هذه الأمانة لغير صاحبها بالإكراه لم يضمن، لأنه في نفسه أمين وقد يكره على ماله. وإن قال له عندي 1000 وديعة ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها، صدق هذا القائل وهو المودع بيمينه ولا ضمان، يقول أنا دفعتها، يقال تحلف؟ قال نعم أحلف، فيصدق بيمينه لأن الأصل أنه أمين وذمته بريئة ولا ضمان عليه. وإن قال قبضت منه 1000 وديعة فتلفت فقال له المقر بل قبضتها مني أنا غصبا أو عارية، في هذه الحال يضمن ما أقر به ويقبل قول المقر له بيمينه، لأن الأصل في قبض مال الغير الضمان. طيب إذا مات وثبت أن عنده وديعة فهذه الوديعة دين عليه، تحسب عليه دينا ترد إلى أصحابها. نعم. ها؟ دخل وقت الأذان. دخل الأذان فقطعت جهيزة قول كل خطيبي. نعم. بالنسبة للودائع البنكية هذه تعتبر ودائع ولا قروض هذا المال؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم في توصيفها. إذا كان البنك بيتعامل مثلا تعاملات غير شرعية الجواب عليها جواب طويل يا أخي.